حديث 84 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كس أبو هريرة خديجة رازيبة يقوتي قلت يا رسول الله من قلت يا رسول خدي من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يعني مرو بشخرك سرفراستر الدرفون يترج قيامتك كيشك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قلت لقد ظننت يا أبا هريرة مسوجر من هزركر أي أبو هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك كسك بري تقصيار اجبي حديثش منك لما رأيت من حرصك على الحديث شنكو من دي تي حريص الفأسر حديثي تحديث جلك البيت فرغبته هي تي مشتاقي بحديثة بظن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مروف شخرك وسر فلسطر برفان يومن روج قيامته من قال لا إله إلا الله أو كسيقوتي لا إله إلا الله خالصا من قلبه اجدل قدبت بخذي قدبت أو نفسه أن يقوتي شين قلبه قدب نفسه راوية بشكل يعني لا إله إلا الله اجدل ويدر كبتا أبدرستي تشكل دلوي دونبن أروسط مقصد الدلوي دونبن اجبلي رازيبون خذي